على قد الحب بيبقى اللوم، وانا باقي عليك انما مهموم، والغربة في حضنك طعمها خوف، ما هو انت عيون انما مكتوب، ايه فايدة عين ما بقتش تشوف. كل اللي حيجي في بال انسان ليكو عمل، قلب المحن بحمل الأشواق تقلت شلته. كل اللي حيجي في بال إنسان ليكو عمل، قلب المحن بحمل الأشواق تقلت شلته. بتحبوني ولا تكيفكم تتحدوني، اللي ما بينا بقى بالنسبة لي ما هوش مفهوم. لو كان للصبر حبال حدوب، وانا عاشق جرح من المحبوب، كم مرة مشيت وربت الباب وعملت الحب ألف حساب. انا عاشق فعلا مش كذاب. كل اللي حيجي في بال انسان ليكو عملت، قلب المحن بحمل الأشواق تقلت شلته. كل اللي حيجي في بال إنسان ليكو عمل، قلب المحن بحمل الأشواق تقلت شلته. بتحبوني ولا ده كيفكم تتحدوني، اللي ما بينا بقى بالنسبة لي ما هوش مفهوم.